حديث 1764 عن خنساء بنت خذام الأنصارية كسبة خنساء رضي الله عنها بحس خدكة تدبجت أن أباها زوجها بابوي الإيكي ماركر داشي وهي ثيب أو بخوجك بيجنبه فكرهت ذلك أفتشتها بدلوي نبو فأتت رسول الله جهتنك پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه جارك دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اف نكاحها بطال کر و جنكو ظلام جيك بكرين.